السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في آخر الدرس الماضي يقول الخرقي: على المكاتب نفقة ولده من أمته، وعلى المكاتب ولا على المكاتب؟ إيه، لكن مضبوط عندنا مكاتب خطأ. لنا كلام على صح التصحيح، تصحيح العبارة قبل. المكاتب رجل عادي حر. قول الخرقي: على المكاتب نفقة ولده من أمته. وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته. المكاتب هل هو حر كالأحرار يملك ويتزوج ويتسرى، أو لا زال رقيقا حكمه حكم العبيد ليس له شيء من التصرفات كالعبد؟ المصنف رحمه الله جرى على أنه له أن يتسرى، فقال: وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته، على أنه ملك نفسه. يعني العبرة بحال المكاتبة أنها في الحال انتقل من الرق إلى الحرية، أو في المآل، بمعنى أنه إذا تم تحريره بدفع جميع النجوم الكتابة فهو حر، وإلا فلا. والمكاتب عبد أو رق ما زال عليه درهم، ما بقي عليه درهم. يقول: هذا على القول بأن للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده، وهو المذهب عند قدماء الأصحاب، وهذه طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلاء، ورجحه الموفق. شاقلاء وش معناه شاقلاء؟ ما تعرف عبد الله؟ إلا بغوا اثنين يشيلون شيء. هذه هي، لكن أظن جميع الحضور إلا من نذر لا يعرف معناها. ورجحها الموفق والشارح. بسم الله. عبد الله ما أوده يبدي شيء يبين أنه كبير. لا تو صغير يا شيخ. تو صغير. أعطنا القواعد يا عبد الله. يقول: ورجحها الموفق والشارح، وصححها في القواعد والناظم وصاحب الإنصاف. والمذهب المتقرر عند المتأخرين أنه لا يتسرى ولو أذن سيده، لأنه لا يملك، والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين، إلا في نكاح أو ملك يمين. المرجع أنت اللي كتبته منها اللي فيها الكلام هذا. لأنه قال: وصاحب الإنصاف، ويكون من الإنصاف. يلا ودنا بالمرجع علشان نجده فيما بعد. هل يصير على المكاتب إذا صار ولد من السيد؟ يصير على المكاتب. لا، السياق سياق الضمائر يقتضي أن كلها للمكاتب. خلي آخر الدرس. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج. وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صغير، أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي. فإن لم يكن له مال واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما. وإن طالب الزوج بالدخول وقالت: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان لها ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها، فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه، والناشز لا نفقة لها. فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها، والله أعلم. نواصل الباب اللي بعده ولا لا؟ خلو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال التي تجب فيها النفقة. نسخ القرى يجب ولا إشكال، لأن النفقة مؤنث كما يقولون مجازي، يجوز التذكير والتأنيث له على الزوج. عرفنا في الباب الماضي السابق أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، تجب نفقة الزوجة على زوجها، لكن متى تجب؟ من العقد أو من الدخول أو متى تجب؟ يقول رحمه الله: إذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ. والفقهاء يقولون أن من بلغت تسعا فمثلها يوطأ، كما أن الصبي يطأ لعشر، مع أنه وجد مع وجود هذه الآلات المثيرة من تأهل لذلك قبل هذا السن. صلى الله عليه. وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، ولم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها. لو قال: أنا والله إلى الآن ما بعد دخلت، كيف أنفق عليها وأنا ما دخلت؟ قالوا: هي باذلة لنفسها، وأولياؤها لم يمنعوها، والتأخير إنما هو منك. يقول: لزمته النفقة، يعني من مجرد أن تبذل نفسها ويسلمها أولياؤها إليه تلزمه النفقة. لو تم العقد ثم قال له أولياؤها: هذه زوجتك خذها، وقالت أنه لا مانع لديها، مستعدة تمشي معه، قال: والله ما بعد تجهزت، جرت العادة أننا نتأخر شهر شهرين لنعد ونستعد للمنزل والأثاث، هي بذلت وأولياءها بذلوا، فهل تلزم النفقة من هذا الوقت؟ أو لا بد من ملاحظة اعتبارات جرى عليها الناس أنه لوين يوديها؟ ما بعد تأهل. ليس المعروف عرفا كالمشروط. شو؟ أقول: ليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أدام أن العرف جرى على جرى على ذلك، لكن المسألة تقول أنا ما امتنعت، أنا خرجت من ذمة أبي، وأبوها يقول خذ زوجتك، هي زوجته من الآن، جرى العرف أن هناك من العقد هي زوجته، ولو حصل بينهما شيء جماع أو غيره ما يلام ولا تلام، هي زوجته بالعقد، وبذلت نفسها وأولياؤها أسلموها، قال والله ما استعديت. مقتضى كلامه أن تلزمه النفقة، تلزمه النفقة. نعم أي إذا كانت لا يطع مثل عن صغيرة ما بعد بدت المنفعة توطى توطى لكل ساقطة في الحي لاقطة تجد يوجد الآن من يبحث عن كبيرة السن ولو كانت أكبر من أمه أو جدته شريطة أن تكون وارثة. هذا المقصود. ها؟ هذا المقصود. ما تقول أجائز ما أجائز. ويقرأ في درس أحد المشايخ مر عبارة عجوز لا تشتهي. رد عليه الشيخ قال لا تشتهي. قد يكون عندها شهوه. نعم نعم هذه عبارة. على كل حال إذا توافرت هذه القيود التي ذكرها المصنف وجبت لها النفقة عليه، يدبر نفسه على ما يقولون العوام شقة مفروشة ولا، المهم أنه ما القيود التي ذكروها و ما اشترطوه لوجوب النفقة عليه كلها حاصلة. وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت يوطى مثلها وأسلمت نفسها ولا منعها أولياؤها لزمته النفقة، إذا كانت بهذه الحال التي وصف المؤلف توافرت هذه الشروط وزوجها صغير يعني عليه ولي ما يتصرف في ماله وزوجها صغير، أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي من ماله، إن هذه نفقة لازمة له كالنفقة على نفسه، ينفق عليه من ماله. فإن لم يكن له مال قال الولي والله ما عندي للشيء تبونه كذا ولا اختاروا، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهم، لأنه تقدم أنه بعدم الإنفاق تملك الفسخ، بعدم الإنفاق عليها تملك الفسخ، فرق الحاكم بينهما. وإن طالب الزوج بالدخول عقد عليها وقال يريد الدخول وقالت رفضت أن تسلم نفسها إلا بعد قبض الصداق، هل نقول أنها رفضت أن تسلم نفسها وانتفى الشرط الأول ولم تمنعه نفسها لأن طلبها بحق، طلبها بحق قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان لها ذلك، كان لها ذلك، لا سيما إذا كان الصداق حالا، أما إذا كان مؤجلا فلا، إذا كان حالا تلزمه النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها، كان لها ذلك لها أن تمتنع منه حتى يدفع الصدق وتلزمه النفقة كما لو أسلمته نفسه. أما إذا كان الصداق مؤجلا أو مقسطا فليس لها أن تمتنع ولا تلزمه النفقة إذا امتنعت. الصداق إذا كان بعضه حالا وبعضه مؤجل فيه المقدم وفيه المؤخر كما جرى به العرف في بعض الأقطار، والأجل غير معلوم إلى أحد الفراقين، إما الطلاق وإما الوفاة، يصح ولا ما يصح؟ هم يقولون والمرأة تتخذ مثل هذا للضغط عليه بأن لا يطلق، وإذا مات هذا الأمر ليس بيده، تضغط عليه عشان ما يطلق، وهم صحح عند الحنفية وإن كان غير الأجل غير معلوم. طيب، إلى أجل غير محدد ثم طلق وكان الصداق بعملة البلد مثلا، ثم تغيرت هذه العملة، يعني مثلا في لبنان حصل العقد قبل 40 سنة والليرة بريال ونصف، والآن كم بالريال من ليرة؟ كم؟ من ما تعادل هللة الليرة؟ ها؟ المقصود أن الليرة ما تعادل هللة الآن، فإذا كان المؤخر 5000 ليرة يعني 7500 ريال في ذلك الوقت، والآن ما تعادل 7 ريال، فبما تطالب؟ وهذا سؤال واقع. ها؟ وفي الديون أيضا إذا حلت نفس الشيء، أراد أن يطلقها فقالت أعطني. الآن ما يتعاملون بعملاتهم، يتعاملون بدولار ولا يتعاملون يورو، بشيء يرون فيه الثبات، ما يتعاملون بعملاتهم. تقول أعطني 7500 ويقول ما أعطيك إلا 7 ريالات. ها؟ شو؟ الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك. على كل حال، حصل السؤال للشيخ بن باز وأنا حاضر من مفتي لبنان في ذلك الوقت، وقال أبدا ليس لها إلا ما حدد، زاد أو نقص، العملة هي زادت ولا نقصت؟ ها؟ ما دامت غير بلغات، أما إذا ألغيت غير. لكن ألا يقال يا شيخ أن هي الحقها ضرر بهذا؟ الحقها ضرر بهذا، شو الضابط غيرا؟ شو الضابط؟ هو يلحق ضررا لو قلنا بقيمتها السابقة. لكن هو كان راضي وموافق بالقيمة السابقة، لكن هي لو علمت أن ستؤول هذه العملة إلى هذا ما رضي. نفس الشيء لو زاد، ايش تقول اذا زادت زياده فاحشه؟ ثم كما يرى يراعيش. لو امكن الصلح والتوافق بينهما ما في اشكال، الصلح خير، لكن عند المفصل والحد والحق ليس لها الا ما رسم. بسعر إيه؟ على ما يتفقان عليه على ألا يكون بينهما لا يفترق بينهما شيء. لو بحث عن دولار ولا وجد كان ما فيه إلا العملة الفلانية تقوم قيمة الدولار ولا يفترقان بينهما شيء. سعر اليوم عند السداد وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعتها, يعني كان الطلاق بائنا, طلاق بائن ومثله الخلع لا يملك فيه رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة. طلقها البائن ليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملا, فينفق عليها من أجل الحمل, وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنفقة لها أو للحمل نعم المذهب والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله, هذا المنصوص عليه عنده, والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. وإذا خالعت المرأة زوجها, لكن أحسن الله إليك في ظاهر الآية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملها, لكن ظاهرها أن النفقة لها حتى تضع الحمل, هو ينفق عليها لكن لا لذاتها, هو لأجل الحمل لكن نفق لها لأجل الحمل. هذا مثلا مذكورة في القواعد وبفروعها وفوائدها, لكن مع ذلك أنها لو نشزت, إذا قلنا النفقة لها لا تكون للحمل إذا نشزت لا يسقط حقها بالنشوز, هي لا اعتبار لها, هي مجرد ظرف مجرد وعاء ليس لها حق في النفقة, وإنما النفقة للحمل الذي في بطنها. قولهم والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله, ولا تطلع لنا بالقواعد فيها فروع وفوائد كثيرة ذكرها ابن رجب وغيره. وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة. إذا قالت أريد الفسخ وأريد الخلع, قال كم تدفعين؟ قال نفقت الحمل, لا تنفق على الحمل ولا تنفق على الولد إذا جاء في مقابل الخلع. هي الحمل لا يستطيع التصرف بنفسه, هي لا, على أن تضمن المقابل, على أن تضمن مقابله, لا تقول أبرئك من نفقة الحمل في مقابل الخلع وتترك ما يكون سببا في بقائه, لا ليس هذا. وإذا خالعت المرأة زوجها وبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه, لماذا حدث الغاية بالفطام؟ يعني معناها أنه إذا استغني بنفسه يرتفع, نعم عن أمه أنا انفصل وحمله وفصاله انفصل عن أمه فاستقل وأبرأته. وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه, والناشز لا نفقة لها, العاصية التي تخرج من بيتها بغير إذن زوجها أو ترفض أوامره وطلباته، حينئذ ليس لها نفقة، لأن النفقة في مقابل، في مقابل استمتاع، في مقابل خدمة. إذا رفضت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها وهو النفقة. فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها، يعطيها نفقة الولد وهي ناشز ليس لها حق. وجدت؟ لا لا لا تقوى. معروف. اي. تقوى في وقت الشيخ ولا في الوقت الحالي؟ ساكتر ما له شيء. ألغيت. تقوم في الوقت اللي جعل لها الصداق. يقوم ما تستحقه هذه المرأة. نعم. الخدمة واجب. الخدمة. معروف. المعروف فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب خادمة لأنها تعبت من آثار الخدمة، وأسماء بنت أبي بكر تعبت من الخدمة في مزارع الزهير، وهذا معروف على مر التاريخ. يعني الفقهاء الذين يقول ليس عليها خدمة وليس عليها كذا وهي مجرد معاوضة، ومررنا بشيء من هذا. وإذا مرضت لا يعالجها، وإذا ماتت لا يكف لا يلزمه الكفن، ولا هذا أبدا لا يليق بمسلم، ليس من أخلاق المسلمين. مسألة كلها بالمعروف. وجدت شيء؟ وين؟ لا نص عليه أن رجب قال والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، وذكر الفوائد. يمكن بالجوالات تطلعونه؟ ها؟ إلا ما في شيء، أنا شايف صفحة غيره. شو من الفوائد؟ الناشز الأول وهي حامل هل ينفق عليها ولا؟ في فوائد يمكن 10 وأكثر وراك. طلعوا لنا بالجوالات اخوان، لان في القواعد وفي غيرها ايضا. نعم. إيه. شو؟ ودخل السجن، حكم عليه 10 سنوات. وش تبي أنت؟ متى متبادي له ولم تمتنع ولا امتنع أولياء وينفق. إيه مغني فيه بس القواعد أكثر. ها؟ إذا حبس مؤسر لها الفسق، لها الفسق. ماذا يقول الشيخ؟ مغني الرابعة والثمانين. وجدت يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في القاعدة الرابعة والثمانين: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتان، وقالوا: والصحيح من المذهب أن له حكما. وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل. الحديث في باب الرواية قالوا: والحمل يعلم، يعني يعامل معاملة المعلوم في باب الإجازة وغيرها. وهذا الكلام على إطلاق قد استشكل، فإن الحمل يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق، مثل عزل الميراث له، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود، استنفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنا، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنا، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره. قبل ظهوره، يعني الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، فسأل فقيل الطلاق واقع، وبعد شهر تبين أنها حامل. تبين أنها أو في طهر جامعها فيه، طلقها في طهر جامعها فيه، طلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام وبدعة ولا يقع عند جمع من أهل العلم، فجاء فأفتي أن الطلاق غير واقع، ثم بعد شهر تبين أنها حامل، وطلاق الحامل واقع، فهل يكون الطلاق واقعا عليها أو غير واقع؟ باعتبار الفتوى الأولى غير واقع، باعتبار الفتوى الثانية يقع. وهنا يقول: وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره، إلى غير ذلك من الأحكام. النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه، في أحكام له. فمنها وجوب النفقة له، يعني للحمل، فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق. وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين واختيار الخرقي وأبي بكر، ولهذا يدور معه وجودا وعدما، فعلى هذا تجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطئ مع نشوز الأم وكونها حاملا موطئ شبهة أو نكاح فاسد، ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسال ذكره القاضي في خلافه. ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر، وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك، إذا كانت النفقة على الأقارب ورث هذا الحمل وصار له مال من غير من تجب عليه النفقة، معنى أنه أيسر. نعم. ينفق عليه حتى يتبين، لأنه في حكم، لأنه يؤول إلى العلم، هو موقوف بمعنى أنه لا يدرى ماذا يفرض له، لأنه لا يدرى هل ذكر ولا أنثى ولا توأم ولا ها؟ خلاص على هذا كلامهم. وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك، ألقوا بأنه يملك. ذكره القاضي أيضا في الخلاف، وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك، ويجب الإنفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوضع، نص عليه أحمد. وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجها إذا قلنا لا حكم للحمل أنه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها، وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مش قال في المغني عندك؟ الشافعي قولان كالروايتين، وينبني على هذا الاختلاف هو منها أنها إذا كانت مطلقة الحامل أمة وقلنا النفقة للحمل فنفقتها على سيدها لأنه ملكه، وإن قلنا لها فعلى الزوج لأن نفقتها عليه، وإن كان الزوج عبدا وقلنا هي للحمل فليس عليه نفقة لأنه لا تلزمه نفقة ولده، وإن قلنا لها فالنفقة عليه لما ذكرناه، وإن كانت حاملا من نكاح فاسد أو وطئ شبهة وقلنا النفقة للحمل فعلى الزوج والواطئ لأنه ولده فلزمته نفقته كما بعد الوضع، وإن قلنا للحامل فلا نفقة عليه لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها، وإن نشزت امرأة إنسان وهي حامل وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه، وإن قلنا لها فلا نفقة لها لأنها ناشزة. اقرأ الباب الذي يليه. سم اقرأ شيخ. اي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بكفالة الطفل. والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، فإذا بلغت الجارية 7 سنين فالأب أحق بها، فإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق، فأم الأب أحق من الخالة ومن الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت لأم، وأحق من الخالة وخالة الأب، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته، وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحق بكفالة الطفل من ذكر أو أنثى. والمراد بالكفالة هنا هي ما يسمى بالحضانة والرعاية. قال: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، يعني الذي لا يقوم بتدبير أموره إما لصغر سنه أو لخلل في عقله. والمعتوه هنا الجنون المجنون، وإن كان هناك فرق بين العتاة والجنون، لأن المعتوه لا يحسن التصرف ويظهر الخلل في عقله لكنه لا يؤذي بخلاف المجنون. وعلى كل حال هما بالنسبة للعقل سواء. والمعاتيه والمجانين أيضا يتفاوتون، منهم من لا يملك من العقل أدنى نسبة، ومنهم من لديه نسبة لكنها لا تدخلوا في حيز العقلاء، فمثل هؤلاء يسمى معتوه، مثل هؤلاء يسمى معتوه عند العلماء. الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه. قد يقول قائل في تفسيرهم للمعتوه بأنه هو المجنون وإن كان كبيرا، يعني كونه أحق بالطفل هذا واضح، نعم، لأنه أقدر على حضانته وتربيته ورعاية مصالحه، لكن إذا كان مجنون وكبير هل تطيقه الأم؟ لا تطيقه الأم، تحتمل مجنون. تصور الغلايب الآن واحد مجنون عنده امرأة في بيت، يقدر يتصرف مثل الأم. لو هاج عليها ما قدرت تربطه ولا تسك دون الباب، لو أراد الخروج مع الباب وش تتسوي؟ على كل حال هذا كلامهم، يعني الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، يعني إذا كانت قادرة على ذلك، ما إذا عجزت فالأمر يختلف. لكن أحسن الله إليك، لعل المراد هنا خصوص المعتوه دون المجنون. لا، هم فسروه بالمجنون حتى يكون تكون الأم حقا به. المجنون هو فيك من كبار السن من المعاتي تصرفات الطفل، من كان هذا هو المقصود لا إشكال فيه، لكن في الشروع قالوا المعتوه والمجنون. شو قال عندك بالمغني عن المعتوه؟ عندكم ها شو فيه؟ يعني على كل حال إذا كان المعتوه من النوع الذي عرفه به الأدباء وفرقوا بينه وبين المجنون فالأم قادرة عليه، أما المجنون المطبق الذي يؤذي ولا يعرف كيف يتصرف ويضرب بدون عقل ويكسر الأمتعة هذا الأم ما لها طاقة به. ها سير كشيب هذا الشيء يقول والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. تم تخيير النبي عليه الصلاة والسلام للطفل فاختار، ولا شك أن الطفل في هذه السن يميز ويعرف الأنفع له، ومن خلال المعاملة هذه المدة يعرف كيفية تعامل الأم وتعامل الأب. ولا شك أن الغالب أن الأم أرفق بالطفل من الأب، وقد يوجد العكس، قد يوجد العكس من الأمهات من هي لا تؤمن على ولدها تؤذيه أذى بالغا والأب يرفق به ويحن عليه، لكن الأصل أن الأم أرفق. أو أن يدرك 7 بتمام 6؟ لا لا، إذا بلغ تمام 7 سنين مثل ما قالوا يضرب يؤمر بالصلاة 7، يعني إذا بلغ ثم له 7 سنين. يختارهم هو بيخير، يختارهم الخيار له. هذا الأصل، لأن الحق للمحظون. إذا قلنا إن الحق للمحظون رأينا الأصلح، وإن كان بعضهم يقول الحق للحاضن، لكن هي في الأصل رعاية للمحظون. والقاضي إذا لمح في الأم عدم الصلاحية ينتقل إلى الأب، وإذا والعكس. هذا حق للمحظون، إذا قلنا حق للحاضن لا أن تتنازل فينتقل إلى الأب، إذا كان حق للمحظون يكون واجب عليها حضانته. هذا إذا تزوج عليها تلوفهم على أبوهم، إذا تزوج امرأة أخرى أرادت أن تضاره إيه هذا وسائل ضغط. بس هل يعني صحيح على هذا أن يقبل هو على الخلاف، هل يحق للحاضن أو للمحظون؟ ها؟ إيه رجع أنه حق للمحظون، رجع أنه حق للمحظون، المحظون كفالته واجب لا يجوز أن يلقى به، ولا كان بالإمكان أن يتبرأ من أولاده صلى الله عليه وسلم. كما تبرأ الأولاد من آبائهم، حاصل في هذا الوقت. إيه لكن ما المعتوه عنده؟ ها؟ قاله المجنون. وفي كتب الأدب يفرقون بين المعتوه والمجنون بأن هذا يضر يضرب ويكسر، وهذا لا ما من فرق أبدا. وتشوفون أنواع من هذا القسم. فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، بين أمه وأبيه، هذه أمك وهذا أبوك، من تريد؟ فالذي يختاره له الحق فيه. فكان مع من اختار منهما كما حصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا بلغت الجارية 7 سنين فالأب أحق بها، لأن الأم قد تعجز عن متابعتها، والمسألة مسألة عرض يخشى على عرضها، والأب أقدر. وإن كانت الأم من جهة أخرى باعتبار أنها ملازمة ليست كالأب، يخرج ويدخل ويسافر ولا يدري ما يحصل لبنته، وقد يضعها عند زوجته التي هي في الأصل ضرة أمها أو بعدها فتؤذيها، وحصل قضايا كثيرة من هذا النوع. وعلى كل حال الطفل في هذا السن تجب العناية به والاهتمام به سواء كان ذكرا أو أنثى. وفي الزيارات بين الأقارب وقد كثرت في وقتنا هذا حصل كوارث. فعلى من ولاه الله هذا الطفل سواء كان أبا أو أما أن ينتبه لذلك، ولو اقتضى الأمر أن تقطع الزيارات إلا بقدر الضرورة. أما يزورون الساعات، أحيانا يزورون من صلاة العصر إلى منتصف الليل، والأطفال يلعبون مع بعض ويعبث بعضهم ببعض، وقد حصل من ذلك شكاوى كثيرة. لابد من انتباه لهذا الأمر، لسيما مع المثيرات في وقتنا. وجدت المثيرات، وتجد هؤلاء الأطفال معهم من الآلات ما يرون فيه ما يشيب من الرأس، والله المستعان. فالمسألة مسألة رعاية الأصلح لهذا الطفل، وإذا عرض الأمر للقضاء فالقاضي عليه، يجب عليه أن يرعى الأصلح ويضع هذا الطفل عند من هو أصلح له وأقدر على حضانته. حسن الله إليك. البنت قد يعرض لها ما تستحي أن تذكره لأبيها، لكن تفضي به لأمها، فإذا قلنا أنها عند الأب، ليس معناها أن عند الأب أنها سوف تنقطع عن أمها ولا تراها، لا، لها زيارات محددة يتفق عليها سواء كانت عند الأم أو عند الأب، لا تقطع من أمها ولا تقطع من أبيها. على كل حال مثل ما ذكرنا، إذا تحققت المصلحة للمحظون فالقاضي يحدد. وإذا لم تكن أم، يعني لم توجد أم، ماتت الأم أو تزوجت، لأنها حق به ما لم تتزوج، إذا تزوجت سقط حقها، أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة، فأم الأب حق من الخالة، مع أنه جاء ما يدل على أن الخالة أم، يعني في حكم الأم، فأم الأب أحق من الخالة، يعني الأقارب من جهة الأب أولى من الأقارب من جهة الأم، مع أن الأصل أن الأم أولى من الأب، فالقياس أن يكون أقارب الأم أولى من أقارب الأب. وفي عرف الناس وعاداتهم أن الأخت لأم أقرب من الأخت لأب. لماذا؟ لما بين الإخوة من الأب، من أولاد العلات، أولاد الضرات، بينهم منافسة وبينهم شحنة، والغالب في السبب أنه من جهة الأب في تفضيل بعضهم على بعض، هو الذي يورث من مثل هذه الأمور. على كل حال الذي مشى عليه المؤلف أن الأقارب من جهة الأب أولى من الأقارب من جهة الأم. ها؟ من جهة الأم. على كل حال هذا الأصل، ما دامت الأم هي المقدمة على الأب فأقاربها أولى من الأقارب من جهة الأب. إذا وجدت الجدتان أم الأم وأم الأب، على كلامهم أم الأب. ها؟ بيقول لك القاعدة المتقررة من خلال سياقه أن قارب الأب أولى من أقارب الأم. قال وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة، وخالة الأبي أحق من خالة الأم، يعني كان هذا مضطرد عنده أن قرابة الأب أولى من قرابة الأم. هذا الكلام مش عليه المؤلف. وإذا نظرنا إلى من يدلى به في هذا الحق فلا شك أنه من جهة الأم أقوى من جهة الأب، بناء على أن الأم أحق بالحضانة من الأب، لكن هذا اللي مشى عليه المؤلف ونشوفها الحين في الشرح. وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت فهي أحق به ما لم تتزوج، إذا تزوجت انتقل الحق إلى الأب. أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته، رجعت على حقها من كفالته. إذا كانت الأم غير مأمونة على هذا الطفل ولا موثوقة فإنها تسقط حضانته وينتقل فيه لدلالة على أن الحق للمحظون، رعاية الأصلح للمحظون. رجعت على حقها من كفالته. وإذا تزوجت المرأة فلزوجها يعني الثاني أن يمنعها من رضاع ولدها من الأول، خلاص صارت تحت تصرفه، فله أن يمنعها من رضاع ولدها من زوجها الأول إلا أن يضطر إليها، يعني ما وجد من يرضع أو لم يقبل ثدي غير أمه، وهذا موجود في بعض الأطفال، إلا أن يضطر عليها إليها ويخشى عليه التلف، لها صارت ضرورة، لا بد أن يخضع الزوج الثاني لرضاعها. وعلى الأب أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها. يعني بعض الآباء قد يقول ما خلاص لا ترضعي، مات يريد أن يضارها بذلك، ما دام مسألة رضاع نستأجر لها أي امرأة، نستأجر للطفل هذا أي امرأة، لكن إذا قالت أنا أرضعه فهي مقدمة على غيرها. إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، يعني هي مقدمة على غيرها، لأنه معلوم أنه لا يوجد من النساء من تنصح لهذا الطفل مثل أمه. لو حق منعها من رضاع ولدها لا، لذلك قال إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بإجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها. لكن ها بلا شك، لكن يبقى أن هذا الرجل لو قال أن أنا أعرف أمه، أنا أعرف أم هذا الطفل، غيرها من النساء كثير أصلح لحضانة هذا الطفل وإرضاعه من أمه. في الرضاع حتى في الرضاع إذا كانت أخلاقها سيئة ويوجد امرأة صالحة حسنة الأخلاق يقول أنا أريد طفلي يرضع من هذه المرأة لا من أمه، لأن الرضاع له أثر حتى في الأخلاق. لكن هنا يقول إن أنت شاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، لأن للأم هل لها أن ترفض الرضاعة وهي في عصمة زوجها؟ الأب يلزمه الإرضاع أن يسترضع لطفله، قالت الأم لا أنا ما عندي استعداد الرضاع، دبر له أحد ويلزمه، ولذلك فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، مما يدل على أن لها أن ترفض إرضاعه ولو كانت في عصمته. ها؟ هو لكم يقولون ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، لكنه ما دام حصل في ثديها فهي أملك به من الزوج. شو يقول الشارح؟ آخر الفصل يقول: وإن طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدها بأجرة مثلها لابن زوجها ثبت حقها وكان تحقا به من غيرها، لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج، فإذا أذن فيه زال المانع فصارت كغير ذات الزوج، وإن منعها الزوج سقط حقها. يعني صارت كغير ذات زوج، صارت مثل اللي ما تزوجت. يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا؟ هل يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤيا؟ شو؟ في كلام يعني. يعني إذا تضرر الطفل بتركه. الظاهر شغل تخير الغلام. قال: وإنما يخير الغلام بشرطين، أحدهما يكون جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم والعيب الآخر. الثاني أن لا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يخير، لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا، ولذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه. ولو خير الصبي فاختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره، لأنه إنما خير حين استقل بنفسه، فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الأم أولى، لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في طفوليته. لكن ما زال الإشكال أن الأم قد تعجز عن المعتوه عن المجنون. اللهم صل على محمد. بعد العشاء بعض الناس يصوم الثلث. بسم الله جزاك الله خير. يناسب ان يكون الدروس الفصل هذا كله بعد العشاء، لأن النهار ها سوينا هذا سنتين قربنا الدروس بعد الليل. إيه لأن الليل طويل والنهار بس ما استفتينا طلعوا خلينا نقول لا بس طلاب الأحد خلاص أنت راح هل الأحد القادم يطرح عليهم هذا المغرب أين يطرح عليهم يعود كما هو لا الكلام المرجع عندنا في الكتاب من جهة الأب. من جهة الأب إذا ربطناه بمصلحة المحظون ينتفي المحذور الذي يذكرش. صيام الحادي عشر ثبت في النص، صوم يوم قبله ويوم بعده في كلام الحديث، هو المرجع عندنا القيم يصوم ثلاثة أيام.